قال الناكم الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدرج. يتضمن عقد الجزية بعد صحته أربعة أشياء: أحدها أن يؤدي الجزية تؤخذ منهم برفق كما قال الجمهور لا على وجه الإهانة، والثاني أن تجري عليهم أحكام الإسلام فيضمنون ما ينفقونه على المسلمين من نفس ما يملكونه فيضمنون ما يفلتونه على المسلمين من نفس ومال، فإن فعلوا ما يعتقدون تحريمه كالزنا قيم عليهم الحد، والثالث أن ألا يسروا دين الإسلام إلا بخير، والرابع ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين أي بأن آووا من يطلع على عورات المسلمين ويأخذها إلى ذلك الحد. ويلزم المسلمين بعد عقد الذمة الصحيح الكف عنهم نفسا ومالا، وان كانوا في بلدنا او في بلد مجاور لنا لزمنا دفع اهل الحرب عنهم. قال الشيخ قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم في الدارين. هذه اربعه اشياء تلزم على عقد الجزيه منهم، ونحن ملزمون بموجب هذا العقد ان ندفع عنهم سواء كانوا في ديارنا او غير ديارنا، ما داموا قد عقدوا هذا العقد صحيحا يلزمنا ان ندفع عنهم ونزد عنهم ويؤدهم هذه الاربعه الاشياء: الجزيه، والا يؤوا غير المسلمين من الذين يحاربون المسلمين او يتجسسون عليهم، والا يفعلوا ما يعتقدون تحريمه، و يعني تجد عليهم عقود عقد الاسلام او احكام الاسلام مما يعتقدون تحريمه لا ما لا يعتقدون تحريمه، والرابع الا يذكروا المسلمين في الاسلام الا بخير. طيب، قال المحشي رحمه الله قوله يتضمن عقد الجزيه ان يستلزم عقدها ما ذكر الاربعه الاشياء، فالمراد بالتضمن الاستلزام. يتضمن عقد الجزية بعد صحته، بعد صحته أي فلا بد من كونه صحيحا بخلاف ما إذا كان فاسدا فلا يستلزم هذه الأحكام. أربعة أشياء مفعول ليتضمن، تضمنوا أربعة أشياء، أربعة مفعولين يتضمن أشياء مضافة إليه. أحدها أحد الأشياء الأربعة أن يؤدي الجزية، أي أن يعطي الجزية. ففي بعض النسخ أن يؤدي الجزية عن يد وصغار. فعلى ذلك شرح الشيخ الخطيب على النسخة التي فيها عن يد وصغار. ففسر قوله عن يد بقوله أي ذلة. وقوله وصغار بقوله احتقار، ثم قال افتح قوسا واشده على المرء هو الصغار، يعني اشده الضمير على الصغار، واشده على المرء ان يحكم عليه بما لا يعتقد ويضطر الى احتماله، الى احتماله في الف وصل ابي الحاء الى احتماله. قاله في الجواب، قاله في الزواج أخذت الكون، وقال وإنه في الزواج على الرغم. هذه الزيادة مأخوذة من قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغير، هذه الزيادة من نسخة النص مأخوذة أخذها الناس من قوله تعالى عن يد وهم صغير. يبقى مرة أخرى تفسير عن يد أي عن ذلة، تفسير عن صغار عن احتقار، والاحتقار ليس المقصود به الإهانة، لأنه سينص بعد ذلك أن الجمهور على أنه لا إهانة في أخذ الجزية منهم، وإنما الإهانة مقصود بها أنهم يطبقون ما لا يعتقدون من أحكام. هذه هي الإهانة والصغار الذي في الموضوع. قال وتؤخذ منهم برفق كما قال الجمهور أي كسائر الديون، وهذا هو المعتمد، يعني كان فيها خلاف، ويكفي بالصغار المذكور في الآية إجراء أحكام الإسلام عليهم كما فسره بذلك جماعة من الأصحاب يكفي، يعني يحتاج الأمر إلى إهانة. وتقدم رد تفسير بأن يزف الآخذ ويقوم الكافر ويطأطئ رأسه ويحمي ظهره إلى آخره، هذا مردود، هذا التفسير الذي ذكر في أول الفصل مردود وليس عليه الجمهور، جمهور الشافعية نفس الجمهور الشافعية. وقوله لا على وجه الإهانة أي على وجه هو الإهانة، وجه الإهانة مضاف مضاف إليه تفسير إضافي للبيان. والثاني أي من الأشياء الأربعة أن تجري عليهم أحكام الإسلام أي التي يعتقدونه دون ما لا يعتقدونه كشرب الخمر ونكاح المجوس للمحارم، فلا نتعرض لهم في ذلك. مرة أخرى أن تجري عليهم أحكام الإسلام، الشيء الثاني مما يستلزمه عقل الذمة الصحيح، أن تجري عليهم أحكام الإسلام. قال أي الذي يعتقدونها دون ما لا يعتقدونه كشرب الخمر، هل تمثيل للمنفي ولا للنفي؟ تمثيل للنفي ولا للمنفي؟ كشرب الخمر كشرب الخمر ونكاح المجوس للمحارم، مثالان للمنفي تمام؟ مثالان للنفي ولا للمنفي؟ حاضر عن طريق مثالان للنفس، ما لا يعتقدون، ما لا يعتقدون، نعم للمنفي، ما لا يعتقدونه، هم لا يعتقدون شرب الخمر، هم لا يعتقدون نجاح المجوس المحارم، هم يعتقدون نجاح المجوس، يعتقدون نجاح المحارم. النصارى بعضهم على الأقل يعتقد شرب الخمر، البداء لا يعتقدونه ولا ما لا يعتقدونه؟ دون ما لا يعتقدونه، هل النفي اللي هو دون ما لا يعتقدونه، النفي اللي فيه دون ما لا يعتقدونه، ولا الإثبات اللي فيه لا يعتقدونه؟ خلينا نوضح السؤال حتى لا يختلط عليكم الأمر. سؤال، هو الشيخ قال أي التي يعتقدون أحكام الإسلام التي يعتقدونها زي الزنا والسرقة، الزنا والسرقة يعتقدون حرمتهما في دينهما، دون النفي، دون ما لا يعتقدونه. النفي الأول دون ما لا يعتقدونه، يبقى الإثبات الذي المنفي، عفوا المنفي الذي توجه للسؤال، هل هو على مثالان للمنفي ولا للنفي؟ النفي دون ما لا يعتقدونه. طب والمنفي؟ ما لا يعتقدونه، الذي لا يعتقدونه، الذي لا يعتقدونه شرب الخمر ونكاح المجوس للمحارم يعتقدونه ولا لا يعتقدونه؟ يعتقدونه المجوس، يعتقدون جواز نكاح المحارم، والنصارى يعتقدون جواز شرب الخمر. إذا هو مثالان للنفي لا للمنفي، مثالان للنفي لا للمنفي. فلا نتعرض لهم في ذلك، في ذلك طب اسم الإشارة يعود على ايه؟ اسم الإشارة يعود على القاعدة، ها؟ لا ما لا يعتقدونه، ما لا يعتقدونه، لا نتعرض إليهم أو لهم في ما لا يعتقدونه. الاسم الإشارة يعود على المنفي، خلاص؟ ما لا يعتقدونه لا نتعرض لهم. فإذا تناكح المحارم من المجوس لا نتعرض لهم في ذلك. إذا شرب النصارى الخمر ولم يعلنوا بذلك، فمن هذا بلا إعلان لا نتعرض لهم في ذلك. إذا فلا قرار لهم في ذلك بشرط، بشرط أن لا يعلنوا بهذا لأنه ممنوع عندنا، فيفعلونه في دواخل بيوتهم وبيعهم وكنائسهم دون إظهار وإعلان وإشهار، فيضمنون ما يتلفونه على المسلمين من نفس ومال، وكذلك نضمن ما نتلفه عليهم من نفس ومال لعصمة، يعني لعصم الذمة، وإن فعلوا ما يعتقدون تحريمه كالزنا أي والسرقة ونحوها، أقيم عليهم الحد بخلاف ما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر ونكاح المجوس للمحارم كما مر. إذا فعلوا هذا الذي يعتقدون تحريمه كالزنا وشرب الخمر عفوا كالزنا والسرقة يقام عليهم الحد. والثالث أي من الأشياء الأربعة في أي سؤال؟ ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، في بعض النسخ إلا بالخير واحد. قال فإن خالفوا ذلك بأن ذكروا دين الإسلام بشد كأن سبوه أو سبوا الله تعالى أو نبيا له عليهم جميع الصلاة والسلام أو القرآن عذبوا وانتقض عهدهم بذلك إن شرف انتقاده وإلا فلا. كانت الشرح الصغير هو المنقول عن النص نص الشافعي خلافا لما صححه أي النووي في أصل ضابط عدم الانتقاد بذلك مطلقا، لأنه لا يخل بمقصود العقل. نعم إن ذكروا القرآن بما يتدينون به كقولهم القرآن ليس من عند الله فلا انتقاد بذلك مطلقا، وذلك قولهم الله ثالث ثلاثة، لكنهم يمنعون من إظهار ذلك بيننا فإن أظهروه عذبوا. نقرأ مرة أخرى ألا يذكروا دين الثالث من الأشياء الأربعة ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، ولا يذكروا أصلا أو إذا ذكروه ذكروه بخير، وفي بعض النسخ إلا بخير والمعنى فإن خالفوا ذلك هل يعذرون ولا ينتقد عهدهم أو ذمتهم؟ قال فإن خالفوا ذلك بأن تصوير مخالفة الشرط الثاني أو المستلزم الثاني بأن ذكروا دين الثاني بشرط كأن سبوه أو سبوا الله تعالى نبيا له أو القرآن الحكم عذروا وانتقض عهدهم بذلك إن شرف انتقاده إلا سلام، يبقى لا ينتقض عهدهم بهذا إلا إن شرف في عقد الجزية أنهم إن فعلوا شيئا من هذه المفردات انتقض العهد، إن لم يشرف يبقى لا ينتقض العهد والذمة ولكن فقط عذروه. قال كما في الشرح الصغير وهو المنقول عن النص الشافعي خلافا لما صححه في اصل الروضه من عدم الانتقاد بذلك مطلقا، مطلقا يعني سواء ذكر في عهد او العقد الجزي او لم يكن جعله لا ينتقل ابدا حتى وان ذكر ذلك في عقد الجزي، وعلل بقوله لانه لا يخل بالمقصود العقد، مقصود العقد هو الإقرار في دار الإسلام على أن يدفعوا الجزية ويحمون بذلك، كونهم بقى يفعلون هذه القاذورات والكفريات هم يعتقدون حتى لو اشترطنا عليهم ذلك في العقد يصفها بالتعذير ولكن لا ينتقد العقد والعهد لأن المقصود العهد لا يضاد أن يذكروا ذلك من الكفريات التي يعتقدونها، وهم نحن نعلم أنهم يعتقدون في الإسلام هذا أو في بعض الرسل هذا، لا يعتقدون بنبوة بعض الرسل أو إلى آخره. ها نعم ذكر القرآن بما يتدين به كقوله القرآن ليس من عند الله فلا انتقاض بذلك مطلقا. شرطنا أو لم نشرط بعد أن صحح أنه ينتقد الصحيح أنه ينتقد إن شرطنا قال لا فيما يخص ذكر القرآن بما يتدين به هم لا يتدينون بسب الله عز وجل تبارك وتقدس فلا يتدينون بسب الأنبياء لكنهم يتدينون بأن القرآن ليس من عند الله هذا لا شك في ذلك إلا لآمنوا به ذكر القرآن بهذا الذي يتدينون به أو بالافتراء على الله بقولهم بمثل قولهم إن الله له ولد أو إن الله تعالى الله عما يقولون عليا كبيرا فلا ينتقد عدوهم بذلك مطلقا يعني سواء شرفنا أو لم نشرف يبقى فائدة الشرط حينئذ هو التعزيز أو الحرمة في الآخرة يعني الإثم في الآخرة وكذلك قولهم الله تعالى الثلاثة على الله عما يقولون لكنهم يمنعون من إظهار ذلك بيننا فإن أظهروه عذبوا يبقى فائدة الذكر لا النقض إذا فائدة الذكر في العقد وفي العهد لا نقض العقد إذا فعلوا ولكن منعهم من ذلك إذا تعذيرهم على ذلك إذا أظهروا وأعلنوا كان عندك سؤال شخص يوافقه في هذا الشرق بينهم طيب مرة أخرى تجري عليهم أحكام الإسلام فيما يعتقدونها مثال إيه لو سمحت سرقة وزنا كويس سرقة وزنا يعلمون تحريفهما لكنهم لا يعتقدون أن الزاني يرجم النصارى ما عندهمش كده نسخ هذا كان في ملة موسى عليه الصلاة والسلام ونسخ في ملة عيسى عليه الصلاة والسلام فلا يعتقدون ذلك فلما هم يعتقدون حرمة الزنا لكن لا يعتقدون أن الذي يزني يقام عليه الحد فما رأيك لو حصل منهم ذلك وأقمنا عليهم الحد ينقمون من داخلهم ينقمون على ذلك وهذا هو الذل والصغر أنهم يطبق عليهم ما لا يعتقدونه بس ما فيش تناقض بين الاثنين والرابع في أي سؤال والرابع أن الأشياء الأربعة ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين في بعض النسخ ضرر للمسلمين ولا مفيه بمعنى على ألا في نسخ ضرر للمسلمين بمعنى على ضرر على المسلمين فالنسختان أهلهما واحد فإن فعلوا ذلك مثال كأن قاتلوهم بلا شبهة أو امتنعوا من أداء الجزية أو من إجراء أحكام الإسلام عليهم انتقض عهدهم لذلك وإن لم يشترط انتقامهم يعني هذا هو صلب العقد هذا هو مؤدى العقد أنهم لا يعتدون على المسلمين وإلا كانوا حربيين ما الفرق بينهم حينئذ وبين الحربيين فلا يضرون المسلمين فإن فعلوا ذلك انتقض عهدهم بغض النظر اشترطنا أو لم نشترط لأن موجب العقد الذي أوجبه العقد موجب العقد أي الذي أوجبه العقد مرة أخرى فإن فعلوا ذلك مثال كأن قاتلوهم بلا شبهة ليه كده ليه قاتلوهم بلا شبهة لأن ربما يتحيز بعض الذنيون عفوا بعض الذنيين يتحيزون إلى جماعة من البغاة مثلا ويقاتلون في صف البغاة ضد الإمام العادي أو غير العادي هذا فيه قتال للمسلمين معانا تستقبل الغياب خليك معانا قد يقتلون، فنسألهم لماذا وقفتم مع البغاة ضد الإمام؟ قالوا والله ظننا أن الحق معه، ظننا أنه لا مانع بذلك، يعني ننصر الحق، ظننا الحق معه، ولا نعرف أن الوقوف مع أحد الفريقين ضد فريق آخر هذا فيه مخالفة للدين عندكم. فعندهم شبهة، لذلك قال بلا شبهة. يبقى متى ينتقد عدوهم؟ إذا قاتلوا المسلمين بلا شبهة، أما إن كان اشتبه عليهم الأمر كذلك ما صورنا فينتقدوا. أو امتنعوا من أداء الجزية، صلب العقد موجب العقد، أو من إجراء أحكام الإسلامية عليهم، هذا أيضا من موجب العقد وصلب العقد، انتقض عدوهم بذلك وإلا لم يشترط انتقاده أيديهم. النسخة القديمة وإلا لم يشترط انتقاده به مثلا، ما فيش النسخة القديمة فيه؟ ما فيش به، النسخة القديمة الثانية وإلا لم يشترط انتقاده. قال ويمنعون من تقييهم مسلما خمرا. أو إطعامه خنزيرا، ومن إظهار عيد لهم وناقوس. إيه والناقوس؟ وهو ما تضرب به النصارى لأوقات الصلوات. قال ومن إظهار خمر وخنزير، متى أظهروا خمرهم أريقت. ويمنعون أيضا من إحداث كنيسة وديعة وطومعة للرهبان والاعتناب للمجوس، ومن إعادة ذلك وترميمه إلا ببلد فتحناه صلحا على أن الأرض لهم ويؤدون خراجها لأنها ملكهم، أو على أن الأرض لنا وشرط لهم الإحداث والإبقاء لأنهم كأنهم استثنوا الإحداث والإبقاء بشكل المفروض. ولو وجدنا كنيسة أو بيعة ببلد ولم نعلم إحداثهما به بعد فتحه أو الإسلام عليه ولا وجودهما عند ذلك لم نهدمهما لاحتمال أنهما كانتا في برية أو قرية فاتصلت بهما عمارتنا. ويمنعون أيضا من رفع بنائهم ومساواته ببناء مسلم جار لهم وإن رضي بذلك، وإن رضي المسلم بذلك. ليه؟ لخبر الدليل، لخبر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هل صحيح مشهور؟ ولئلا يطلعوا على عوراتنا. محل ذلك إن كان بناء المسلم على الوجه المعتاد، إن كان قصيرا عادة جازت مساواته وجازت عليه لأنه مقصر بذلك. فإن لم يكن لهم جار مسلم بأن انفردوا بمحلة منفصلة عن المسلمين لم يمنعوا من رفع البناء. ومحل المنع أيضا في الابتداء لا في الدوام، لأنه يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. فلو اشترى كافر دار مسلم وكان بناؤها مرتفعا لم يجب هدمه، ولكن يمنع الكافر من صعود الزائد على بناء المسلم المجاور له. ويذكر مرة أخرى، انتبهوا لكم، الأول قوله ويمنعون من كذا كذا كذا، ويمنعون من سقي مسلما خمرا. اعرب خمرا ايه احمد قنطاوي؟ ويمنعون من سقيه مسلما خمرا، اعرب خمرا. عندك إجابة؟ نعم. غلط. مفعول ثاني أحمد أشخاص مفعول ثاني. مفعول به الأول هو مسلما المساقى تتعدى إلى المفعولين. سقيته لبنا. سقيته الهاء مفعول أول لبنا مفعول ثاني. سقاه وأسقاه. لغتان وكلاهما قرآنيتان. ويمنعون من تقييهم مسلما خمرا. نقول أول نقول ثاني للمصدر تقي، مصدر يعمل عمل التقي. ويمنعون من تقييهم مسلما خمرا، فيها أي صعوبة؟ ممنوع، هم يشربوا خمر في بيوتهم يعلنون ولا يسقون المسلمين الخمر. أو إطعامه خنزيرا، يعني ممنوع على المسلمين. يمنعون أيضا من إيه؟ ومن إظهار عيد لهم وناقوس. أيضا قول هذا في داخل معابدهم وبيوتهم، ومن إظهار عيد لهم وناقوس شرطة لهم الناقوس وهو مضرب به ما تضرب به النصارى لأوقات الصلوات شرطة، ومن إظهار نعود أيضا من إظهار خمر وخنزير يتخطون بذلك ولا يعلمون ذلك. ومتى أظهروا خمران مريقا صارت غير محترمة، إذا دخل بيوتهم محترمة، خرجت من البيوت وأظهروها لا حرمة لهم وتراق، يعني من أراقها لا يضمن لا يضمنها يعذرون بإراقتها. ومتى أظهروا خمرهم أريقت، ويمنعون أيضا من إحداث كنيسة إحداث بعد أن لم يكن، يعني كأن الذي كانت قبل الفتح قبل دخول المسلمين كفر، إلا إذا دخلناها عنوة، إذا دخلناها عنوة فتهدم هذه الكنيسة وهذه البيعة. ويمنعون أيضا من إحداث كنيسة وبيعة وطومعة لرهبان وبيت نار للمجوس. الكنيسة هي معبد اليهود، وهو بهذا الترتيب راعى الترتيب الزمني لأهل الديانات، وبدأ بمعبد أو متعبد الذي تعبد فيه يعني اليهود كنيسة، والبيعة هي متعبد النصارى، ما بيع من البيعة يخص فيها حتى الخاصة للأسف. الله تعالى يقول وبيع سورة الحج عظيم الصوامع، وبيع بيع جمع بيع من جمع بيع، بيع شيء آخر. البيع متعبد النصارى أو المكان الذي يتعبدون فيه، هذا خلاف اللي عليه العرف الآن، يعني العرف أن الكنيسة هي متعبد النصارى، لا، في أصل اللغة في أصل الديانة أن الكنيس أو الكنيسة هي متعبد اليهود، وأما متعبد النصارى فالبيع. ودي خاصة بالجمهور، يعني ليست خاصة بالرهبان ولا لذلك عطف وقال وصومعة الرهبان، هذا خاصة بالرائد دون عامة النصارى، وبيت نار للمجوس هذا متعبد هؤلاء هذه الملة وهذه الطائفة، بيت نار للمجوس أنهم يعبدون الله. يمنعون من إحداث ذلك ومن إعادة ذلك وتأمينه، يعني لو سقط وتهدم فيمنعون من إعادته، ساقط منه لا يعاد والمتهدم بعضه لا يرمم، إلا لبلد فتحناه صلحا على أن الأرض لهم، يعني صورتين فقط التي يمكن أن يعيدوا ما تهدم من كنائسهم أو بيعهم أو معابدهم أو يرممون ما تهدم منه. الحالة الأولى لبلد فتحناه صلحا لا عنوة بشرط، فتحناه صلحا على أن، يعني صالحناهم وافقوا أن ندخل البلد وأن يفتحوا لنا البلد على شرط أن الأرض لهم ويؤدون خراجها، فهم قد تملكوا الأرض، يبقى على أنها منكم، لما كانت الأرض منكم احنا صالحناهم على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج، فلما صالحناهم على ذلك صارت الأرض لهم، فمن حقهم أن يعيدوا بناء ما تهدم وأن يرمموا ما تكسر. الحالة الثانية أو على أن الأرض لنا ملكنا في هذه الحالة، ولكن وشرط لهم الإحداث، قالوا خلاص نملككم الأرض نصالحكم على أن الأرض لكم، لكن لنا أن نحن نسكن فيها، هي لكم لكننا نسكن فيها فقط، لكن لنا أن نحدث، لنا أن نجدد، وشرطوا ذلك وقبلنا، كان هذا مقتضى الصلح، وشرط لهم الإحداث والإتقان. هنا ما فيش ملك لهم، لكن في شرط، قال لأنهم كأنهم استثنوا الإحداث والإبقاء بالشرط المذكور. قال ولو وجدنا كنيسة أو بيعة ببلد ولم نعلم إحداثهما به لهذا البلد، ضمير يعود على البلد بعد فتحه لم نعلم إحداثهما بغي يعود مثنى يعود على الكنيسة والبيعة به أي بالبلد بعد فتح. وترى حدث بعد الفتح أو الإسلام عليه ولا حصل أن الإسلام جاء عليه حصل الدخول في الإسلام عليه الإسلام عليه عليه متعلق بمحذوف تقديره متغلبين عليه أو الإسلام متغلبين عليه. يا ترى هذه الكنيسة والبيعة كانت قبل الدخول في قبل الإسلام ولا أحدثت بعد الإسلام قبل أن يتغلب الإسلام على هذه الأرض ولا بعد الإسلام؟ ولا وجودهما لم نعلم لذلك كانوا على متسلط عليه لم نعلم لم نعلم وجودهما عند ذلك عند ذلك طلبت ذلك اسم إشارة ذلك يعود على إيه يا أخوانا عند ذلك لا ما حدش يتكلم غير بالإذن الفائدة اتفضل ها حل هو ايه ابدا ايه مفيش معنى تغيير من عبارة انت بتبعت الكتاب فانت مش قادر خلي معاك كتاب اللي معوش كتاب يوصف الكتاب اللي بجواره حتى تطيع الإجابة مرة أخرى ولا وجدنا كنيسة أو بيع عند الثاني فاش من غير كتاب اللي معوش كتاب ينظر في كتاب زميله ولا وجدنا كنيسة أو بيعة ولم نعلم إحداثهما به أي بالبلد بعد هذه مرحلة زمنية بعد فتحه أو الإسلام عليه يعني كان موجود قبل الفتح حتى الإسلام عليه يعني كان موجود قبل الفتح ولا وجودهما عند ذلك سؤالي على اسم إشارة ذلك يعود على إيه مما سبق ارفع يدك تفضل الإسلام عليه اللي هو أقرب مذكور الإسلام عليه دي المرحلة الثالثة ما هي القسمة العقلية لا تخرج عن هذه الثلاث إما الكنيسة أو البيعة إما الكنيسة كانت قبل الفتح إما بعد الفتح وإما عند الفتح في احتمال عقلي آخر في احتمال عقلي آخر مالكم في احتمال عقلي آخر ردوا علينا حتى ما تردوا علينا نعم ازاي بقى عند يعني لحظة الفتح ازاي قبل الفتح عند غير قبل الدرس بدأ الساعة الثامنة مثلا الدرس بدأ الساعة الثامنة قبل الساعة الثامنة كان محمد موجود هذه احتمال احتمال الثاني محمد جاء بعد الدرس يعني بعد الساعة الثامنة احتمال الثالث انه جاء عند بدء الدرس يعني مع بدء الدرس في تمام الساعة الثامنة والدرس يبدأ جاء محمد يبقى الاحتمالات الثلاثة التي لا يخرج عنها العقل اما ان محمد جاء قبل الدرس اما جاء بعد الدرس اما جاء مع الدرس عند الدرس مصاحبا للدرس احتمالات ثلاثة ترى الكنيسة كانت قبل الفتح يعني حصل الإسلام عليه فكان موجود قبل الفتح ولا أحدث بعد الفتح ولا مع الفتح عند ذلك يعني والفتح بيحصل كان الكنيسة تتبني في نفس اللحظة في نفس الثانية احتمالات ثلاثة لا رابع لها يعني ولو وجدنا كنيسة أو بيعة ببلد ولم نعلم إحداثهما به بعد فتحه أو الإسلام عليه ولا وجدهما عند ذلك لم نهدمهما حكم إيه بقى اللي هو جواب الشرط لو لم نهدمهما لاحتمال أنهما كانتا في برية أو قرية فاتصلت بهما عمارتنا البرية عكس الحضر خارج الحضر خارج المدينة خارج القرية الأمر يحتمل اثنين أصل هو احتمال يكون بعد الفتح كان بعد الفتح يهدم احنا لا نعلم. طب لو كان مع الفتح، لو كان في نفس اللحظة مع الفتح، ده يلحق بما بعد الفتح ولا بما قبل الفتح؟ لو كان قبل الفتح لا يهدم، لو كان بعد الفتح يهدم. لو كان مع الفتح يلحق بما قبل ولا بما بعد؟ يلحق بما قبل، لأن الأصل عدم الهدم. طب احنا لا نعلم لا هذا ولا ذلك، فنأخذ بالأحوط، نأخذ بالأحوط فلا نهدم. هو والله احتمال مكان موجود، احنا لم نره إلا لما انتبت العمارة، لما توسع المسلمون وأحيوا المواد، اتسعت رقعة الأرض المعمورة القرى والمدن، وجدناها موجودة. تركت موجودة قبل الإسلام قبل الفتح ولا ترى احتجت؟ احتمال. نأخذ بالأحوط أننا لا نهدم لهم شيئا من ذلك ولا نكثره. لاحتمال أنهما كانتا في برية أو قرية فاتصلت بهما عمارتنا، ويمنعون أيضا من رفع بنائهم ومساواته لبناء مسلم جار لهم. بجر لهم ده قيل بحيث لو لم يكن هناك جار يرفعوا. يمنعون أيضا من رفع بنائهم ومساواته، إذا يرفع بس لا يساوي، يرفع ولا يساوي الجار، ومساواته لبناء مسلم جار لهم وإن رضي بذلك أي المسلم، لأنه حق الله تعالى، ليس من حقه أن يذل نفسه، ليس من حقه يقول والله أنا راضي، راضي من النصراني ده يرفع بناء علي، فمش من حقك، هذا ليس من حقي، ده حق الإسلام. ليس من حقك أن تذل نفسك لهؤلاء وترضى بهذا الهوان، الإسلام لا يرضاه. وإن رضي بذلك أي المسلم لخبر الإسلام يعلو ولا يعلو. هذه علة. العلة الثانية هذه علة نصية سماعية أو ثمانية، والعلة العقلية ولئلا يطلعوا على عوراتنا، هو الجرح يعني حتى لا يجرحونا. ومحل ذلك إن كان بناء المسلم على وجه المعتاد، محل ذلك اللي هو إيه؟ اللي هو المنع من العلو الذي يساوي دين المسلم أو يزيد. محل ذلك الإشارة يعود على المنع من العلو الذي يساوي دين المسلم أو يزيد. إن كان بناء المسلم على وجه المعتاد، فإن كان أي بناء المسلم قصيرا عادة، كان العادة في هذه المدينة البناء على طابقين مثلا، فجاء هذا المسلم ولم يبني إلا طابقا واحدا فقط، فلا يمنع حينئذ هذا الذمي من أن يساوي المسلم أو يرتفع عليه، لأن المسلم هو الذي قصر. فإن كان أي بناء المسلم قصيرا عادة، هذا أمر بقى عرفي في زمان ومكان يختلف عن زمان ومكان آخر، جازت مساواته والزيادة عليه لأنه مقصر بذلك، لأنه أي المسلم مقصر بذلك. هذا كله إذا كان له جار مسلم. فإن لم يكن لهم أي الذميين جار مسلم، سريب بالتصوير بأن انفردوا بمحلة منفصلة عن المسلمين، لم يمنعوا من رفع البناء، لأن العلة غير موجودة. الإسلام يعلو ولا يعلو، ما فيش أصلا علو منهم على المسلمين، اطلاع على العورات، ما فيش اطلاع على العورات لأنهم لا مسلمون بجواره. قال ومحل المنع أيضا في ابتداء لا في الدوام، لأن القاعدة أنه يلبس الدوام ما يلبس الابتداء. فالمثال، فلو اشترى كافر دار مسلم، دار مسلم، فلو اشترى كافر دار مسلم وكان بناؤها مرتفعا لم يجب هدمه، ولكن يمنع الكافر من الصعود الزائد على بناء المسلم المجاورة. إذا جاء الذمي واشترى دارة زيد أو بيت زيد، وبيت زيد كان مرتفعا ومجاورا لمسلم وأعلى من المسلم، لا يؤمر بهدمه، لأن يعني هذا في الدوام، ويتسامح وتجاوز في الدوام ما لا يتسامح وتجاوز في الابتداء، لكن يمنع من أن يصعد للأدوار العليا. بأن آووا. إذا نتكلم على الشرط الرابع ألا يفعلوا ما فيه ضرر للمسلمين بأن آووا بالمد. في بعض النسخ بأن يؤووا بصيغة المضارع، لكن المحشي كتب على النسخة الأولى ومثل إيوائهم بمن يطلع على عورات المسلمين ما لو دلوا أهل الحرب على عورة لنا، وما لو دعوا مسلما بالكفر تنصير، وما لو جنى للدين بمسلمة ولو بصورة نكاح. يعني ذهب وفعل مراسم الزواج، فعل شعائر الزواج، مزينا طريح، لا أتى بشاهدين وقال أنا تزوج هذه المسلمة، تزوجها في صورة الزواج، الزواج المدني، هذا زنا، مش حيث ما زواج كافر أو ذمي بمسلمة، فالصورة لا تنفع، هذا ينقض العهد. هذا يخل بالشرط الرابع او بالمستلزم الرابع اللي يفعل في ضرر المسلم او قتل مسلما او قذفه يقام عليه موجب ما فعله من حد او تعذيب. يبقى بالله تقول يقام عليه موجب ما فعله، يعني ما أوجبه ما فعله من حد أو تعذيب. ومن انتقض عقده بقتال قتل. ومن انتقض عقده بقتال، لأنه قد ينتقض بقتال، نعم عهد بالهاء، شكرا. ومن انتقض عهده قد ينتقد العهد إما بقتال أو بغير قتال. فبدأ بالأول انتقاد العهد بالقتال، عايز حاجة؟ عهد بالهاء هو واحد، يعني هو العهد هو العهد، بس يعني النسخة القديمة فيها الهاء. فمن انتقد عهده بقتال قتل ولا يبلغ المأمن، لقوله تعالى فإن مقاتلكم فقتلوهم، ولأنه لا وجه لتبليغه المأمن مع نصه الكتاب. أو بغير قتال، يعني من انتقض عهده بغير قتال ولم يسأل تجديد العهد، تخير الإمام فيه بين القتل والإرهاق والإرقاق والمن والفداء، ولا يلزمه تبليغه المأمن، لأنه كافر لا أمان له. فإن أسلم قبل خيرة الإمام تعين المن وامتنع القتل والإلقاف والفداء. ومن ينتقض أمانه لم ينتقض أمان ذراري. ومن نقض الأمانة واختار دار الحرب بلغها. ومن نقض الأمانة واختار دار الحرب بلغها، ليكون خروجه من دارنا بأمان كدخوله. مرة أخرى، انتقاض العهد، عهد الذمة، إما بقتال بأن قاتلنا أو بغير قتال قتل. فقال من انتقض عهده بقتال قتل. إذا لا يخير فيه الإمام بين الخصال الأربعة، بل لا يسلك فيه إلا مسلك القتل ولا يبلغه المأمن. قتل ولا يبلغ المأمن، لقوله تعالى فإن مقاتلوكم فقتلوهم، صرحا بهم بقتاله لنا، ولأنه لا وجه لتبليغه المأمن مع نصه القتال، مع انتصابه، يعني مع انتصابه للقتال. أو بغير القتال، يعني من انتقض عهده أو عقده بغير القتال ولم يسأل تجديد العهد، لأنه سأل تجديد العهد خلاص نعقد له من ذلك زي عقد ذمة جديد، لكن هذا لم يسأل تجديد العهد. تخير فيه الإمام بين القتل والإرقاق والمن والفداء، ولا يلزمه تبليغه المأمن. لماذا؟ لأنه كافر لا أمان له، لأنه كافر. ما هو كافر مش عقد ذمة ولا أمان، صار كأننا أثرناه في الحرب، صار كأنه حربي أثرناه في الحرب، فيخير فيه الإمام بين الأشياء الأربع التي تعرفونها: القتل والإخراط والمن والفداء، لأنه كافر لا أمان له. فإن أسلم قبل خيارة الإمام، قبل أن يختار الإمام بين هذه الخصال الأربع، تعين المن وامتنع القتل والإخراط والفداء، سقطت ثلاثة خيارات وبقي خيار واحد وهو المن. تعين المن مطلق الصراحة مجانا، ومن انتقض أمانه لم ينتقض أمان ذراريه. بالاستطراد قال: لو أن هناك مستأمنا ومعه ذراريه، زوجاته، خاله، أرقاؤه، وانتقض أمانه لم ينتقد أمان ذريته أو ذراريه، أمان ذراريه وذريته. ومن نقض الأمان واختار دار الحرب بلغ، هل يكون خروجه من دارنا بأمان كدخوله؟ إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. لم نعلم الإسلام عليه، مفعول معطوف على الذي قبله، معطوف على الذي قبله. نقل العهد زاني، زاني نقل العهد، كلاهما زاني، هما زانيان وهو نقل العهد، يزيد على ذلك انه نقل العهد. حدثني الزاني نعمل واحد حد القلب، نعمل ايه الزاني؟ ولا لطيف نقرا على الهامش. قال الشارح مع الماتن: ويلزم المسلمين، لازلنا في نفس ما نحن فيه فنكمل كلام المحشي. قوله: ويلزم المسلمين بعد عقد الذمة الصحيح الكف. كف فعل يلزم، يلزم المسلمين ماذا؟ الكف فعل يلزم. ويلزم المسلمين فهو مقدم منصوبا عن سلوك الياء. ويلزم المسلمين بعد عقد الذمة الصحيح الكف عنهم، أي عن أهل الذمة. إزاي؟ بألا يتعرض لهم نفسا ومالا. الكف عنهم نفسا ومالا، يبقى يا رب نفسا إيه يا أستاذ فارس؟ الكف عنهم نفسا ومالا. اي حاجة لا يعجبك، الكف عنه نفسا ومالا. فلاش من كلام الشارع، كلام يعني يلزم الكف عنه نفسا ومالا. تبارك على السبورة، تبارك. يلزم الكف عنه نعم نفسا ومالا. اعراب نفسا في كلام الشارع، في كلام المحشي، في كلام منصوب عن الخاطر غلط. احمد تصنفنا غلط، محمد تمييز صح، احسن تمييز. نعم ليه يلزم؟ مش ايه؟ مش منصوب عن الخاطر، لان ده سماعي، وإنه ممكن تعربه بغير تقدير. منصوب عن الخافض يعني فيه مخافض ونزع، من غير تقدير أحسن، ما هي تمييز واضحة. بعته أوقيتين زيتا، ده عين التمييز. طيب المعنى بالتمييز غلط، الإعراب بناء على أنه تمييز توضيح للمبهم، المفرد المبهم غلط. رد او لا، ها؟ خلاص بتجاوبني على قد سؤالي مش غلط؟ لا خلاص ده مش غلط يبقى الذي لا يحتاج التقرير اولا. ما لانه سامعني انا عندي علتين، الاثنين اصعب من بعض، العله الاولانيه ما لا يحتاج التقرير اولى، العله الثانيه انه سامعني عند المحققين. فخطأ يعني انت كده في الامتحان مش هتاخد الدرجه ولا هتعدي الامتحان، مش هتاخد مثلا مقبول ومحمد ياخد امتياز، لا هتاخد ضعيف، مش هتاخد ضعيف جدا، ضار، عشان عندك شمة نحو، مش هتاخد ضعيف جدا، ضار جيم، لا ضار بس يعني ممكن تخش ملحق. نعم المعلق هتخش الملحق، حاضر هندخلك الملحق عشان انت عندك شمة نحو. فتح مخك بقى، ها وصلنا فين؟ نفسا ومالا وكذا، قوله نفسا ومالا وكذا سائر ما يقرون عليه كخمر وخنزير، كف عنه وعن سائر ما يقرون عليه كخمر وخنزير لم يظهروهما. والأصل في ذلك الدليل ما رواه أبو داود: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حديده يوم القيامة. وإن كانوا في بلدنا أو في بلد مجاور لنا فنكف عنهم ونذب عنهم وإن كانوا في بلد مجاور لنا. ده الذي بنا دفع أهل الحرب عنه حاجة؟ ده عدد نهار العيد من أين؟ يسأل الأستاذ محمد: ممنوع عدم جواز إظهار العيد، نأخذ منه عدم التهنئة بالأعياد؟ يلا قول لي كيف تأخذ هذا من هذا أو هذا من ذاك؟ كيف؟ عدم إقرار إيه؟ إحنا أقرناهم، بالعكس إحنا أقرناهم إن لهم يعملوا عيد بس جوه في البيت. إحنا أقرناهم زي تقول عدم الإقرار. إزاي بس تقول عدم الإقرار؟ إحنا بنقول لهم يا جماعة اعملوا أعيادكم جوه البيت، جوه الكنيسة، ما تطلعش بره، يبقى ده عدم إقرار ولا إقرار؟ علشان شعار الكفر. ايه يا فندم؟ انا ما هنهنئه بشعار الكفر، انا هنهنئه بالعيد، لا اهنئه بشعار الكفر. بعدين المساله فيها تفصيل، العيد داود عيد كفري ولا عيد مش كفري؟ عيد ميلاد المسيح عليه الصلاه والسلام هو ده كفري؟ حلو، يعني المسيح عليه الصلاه والسلام ما ولدش، ولد ولا ما ولدش؟ فالبدعة يعني بدعة سيئة، أنا معاك إنها بدعة، ما لم تعمل في القرن الأول، لكن بدعة سيئة؟ لا مش بدعة سيئة. يعني أطبق المسلمون من القرن الرابع على إحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بدعة لأنها لم تكن موجودة في العصر الأول. خلاص كل المسلمين في كل الأقطار شرقا وغربا وشمالا وجنوبا استحسنوا ذلك، الكتب ملأى بذلك. مش حد بينكر إلا بعض المبتدع من العصر الحديث يعني. الحمد لله اللي كتب بدعه يعني بدعه بتتحسن ان شاء الله. جماعه دول عملوا بدعه في المولد العيساوي، مولد سيدنا المسيح عليه الصلاه والسلام، ده مش كفر، القيامه عيد كفر، ده اللي ما تنقمش عليه الى اخره. المهم بس الربط، ارجوك انت رجل حطيم، ما الربط بين هذا وذاك؟ انت عايز تتكلم في مساله الاحياء الاسماعيل التهنئه نتكلم فيها، بس بلاش تربط لي ربط ملوش معنى. مش ترفع ايدك تاخد اذن؟ اتفضل. ليس الاولى ايه؟ فين القياس الاولى؟ دي اسوء من الشيخ محمد. قياس الاولى اذا كنا احنا اصلا بنقول لك بينهم رابط يوم يقول لي قياس اولى، حاجه يعني يجن، حاجه تجنن بالاولى. ايه ما بنقولش تعملوش اعياد، ما قلناش ما تعملوش اعياد، قلنا اعملوا اعياد لو شئتم بس جوه البيت بتاعهم. ازاي نعمل اعيادهم؟ دي حاجات انسانيه، ما بقاش اسلام ده اللي يقول له بنعمل اعياده. اظهار خلاص، يقول له اعملوا جوه البيت بتاعك. ايه التعارض اللي بينهم؟ مفيش تناقض. ده انا لو ما لو ما عملتش كده يبقى انا متناقض مع نفسي، لان انا سمحت له انه يعملها. ايوه عملها، نفذ القانون اللي انت حاططه، عملها جوه البيت. هو ممنوع، ممنوع ان يعملها جوه البيت؟ مش ممنوع، خلاص يبقى جاي. يبقى ايه الاعتراض على تهنئه بالجائز؟ المسلمين اللي هيشوفوا ده، المسلمين هم اللي مطالبون ان هم يعملوه، ده من حسن المعاشره مع المواطنين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. واحنا احنا بوشين والدين واحد يا ابن الحلال. طب ما بلاش تعمل عقد الذمه وتريح نفسك. اذا كنت متضايق قوي من الناس دي ما تعملش عقد الذمه، بس الدين عايزنا نعمل عقد الذمه. مش عاجبك الدين ولا عايز ايه بالظبط؟ ربنا يرحم منك يا اخي، ما تدخلهمش الجنه بتاعتك. ايه؟ راح عادل اليهودي ودعاه الاسلام وروح ووقف لجنازه يهودي. الشرط يكون هو كل فعل من فعل النبي لازم نفعل زيه او العكس. لو ما فعلش ترك ليس حجه، ترك ليس حجه. انت راجل اصولي، نتعلم منك الاصول. دورنا على المبحث ده في كتب معموله في المساله، الترك ليس حجه لانه تحتيه خمس ست احتمالات. النبي عمل، لا ما عملش عليه الصلاه والسلام، الترك ليس حجه. وصلنا. طيب حاضر. وإن كانوا في بلدنا أو في بلد مجاور لنا وكذا، إيه الحكاية؟ إن كانوا في بلدنا أو بلد مجاور لنا وجب علينا الذب عنهم. قال المعشي زاد بقى وقال: وكذا إن كانوا بدار حرب بها مسلم أو سلط الدفع عنها فيلزمنا الدفع عنهم في ذلك كله، في هذه الأمثلة كلها، في دارنا، في دار مجاورة، في دار حرب بها مسلم، ثلاثة، دار حرب شرط الدفع عنها. قصة قديمة كده عنها ولا عنهم ولا قصة قديمة؟ ماشي معايا صح؟ مفيش خلاف؟ خلدون؟ في أي خلاف؟ ها؟ نفس الكلام، شكرا. فيلزمنا الدفع عنه في ذلك كله. لماذا؟ للزوم الدفع عن دارنا في الأولى، أربع صور. للزوم الدفع عن دارنا في الأولى وهم في دارهم، ومثلها ما ألحق بها من مجاورها في الثانية، دي الصورة الثانية، وتبعا للمسلم في الثالثة، اللي هي أن هذا الذمي في دار حرب فيها مسلم. فأنا كرامة للمسلم بدفع عنه للمسلم، رغم أن لم يشرط، رغم أنه لم يشرط أدفع عن هذه الدار، لكن لوجود المسلم في هذه الدار أدفع عن الذمي الذي في هذه الدار دار الحرب لوجود المسلم فيها، تبعا للمسلم، تبعا بالتبع، وتبعا للمسلم في الثالثة الرابعة ولالتزامنا في الرابعة. يبقى أربع صور يلزم المسلمين أن يدفعوا عن الذميين، إن كانوا في دارنا وفي دار مجاورة لنا، أو في دار حرب فيها مسلم يعني أو أكثر، أو في دار حرب شرط الدفع عنهم فيها. العلة المختلفة واللازم واحد أو المؤدى واحد، الدفع عنهم والذب عنهم في كل هذه الصور الأربعة. قال: بخلاف ما لو كانوا بدار الحرب، بخلاف ما لو كانوا بدار الحرب ولا حرب، من غير فلان، من غير فلان، شكرا لك، بدار حرب لم تكن بجوارنا. ارفع هذه الألف واللام إن كانت مسختك مثل مسختي مما زاد الألف واللام فيها. زاد الألف واللام بخلاف ما لو كانوا بدار حرب لم تكن بجوارنا وليس بها مسلم ولم يشرط الدفع عنهم. بهذه لا يلزم ليه؟ إذ لا التعبيرية إذ لا يلزمنا الدفع عنها عن هذه الدار مع هذه الأحوال أنها ليست يا مسلم ولا في شرط للدفع عنها. قال لزمنها دفع أهل الحرب عنهم وكذا دفع غيرهم من مسلمين وغيرهم. فلو قال لزمنها الدفع عنهم لكان أعم. كما يؤخذ من المنهج وشرحه شيخ الشارح قال لمنع دفع أهل الحرب عنهم وده تقييد في غير محله تخصيص لما حق التعميم. فيلزمنا الدفع عن الذميين سواء اعتدى عليهم حربي أو حتى مسلم. فلو اعتدى عليهم مسلم اعتدى عليهم ذمي اعتدى عليهم معاهد اعتدى عليهم مستأمن اعتدى عليهم حربي كل انواع الاعتداءات يجب علينا ان نذب عنهم كما نذب عن المسلمين نذب عن الذميين الذين عقدوا معنا عقد الذمه. قال ويعرفون نقرا على الهامش لو سمحت اخر شيء في هذا الفصل وفي هذا الكتاب ايضا. قال ويعرفون بثلث الغيار أي بكسر الغيم المعجنة وهو تغيير اللباس بأن يخيط الذمي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه ويكون ذلك على الكتف. والأولى باليهودي الأصفر والنصراني الأزرق وبالمجوسي الأسود والأحمر. وقول المصنف يعرفون عبر به النووي أيضا في الروضة السبعة الأصلية لكنه في المنهاج قال ويؤمر أي الذمي. ولا يعرف من كلامه أن الأمر الوجوبي أو الندب لكن مقتضى كلام الجمهور الأول أنه الوجوب يعني. وعطف المصنف على الغيار قوله وشد الزنار وهو بداية معجمة خيط غليظ يشد في الوسط فوق الثياب ولا يكفي جعله تحتها ويمنعون من ركوب الخيل النفيسة وغيرها ولا يمنعون من ركوب الحمير ولو كانت نفيسة ويمنعون ما علم المسلمين قول الشرك كقوله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال المحشي رحمه الله قوله ويعرفون المشهور قراءته بضم الياء وسكون العين وفتح الراء مخففة يعرفوا فهو فعل مضارع مبني للمجهول من المعرفة خلافا لضبط المحشي له برماوي بفتح المثنى التحتية وسكون العين المهملة وكسر الراء المخففة يعرفون. وعليه يعني على ضبط المحشي فهو مبني للفعل. قال وهو خفي في المعنى يبقى لم يرتضي هذا الضبط من المحشي البرماوي لأن معناه يكون خفيا. قال وضبطه الشيخ الخطيب أي في الإقناع بضم حرف المضارعة مع فتح العين المهملة وتشديد الراء المفتوحة على البناء للمجهول من التعريف ويعرفون من التعريف. ولذلك قال أي الخطيب استحقوتا أي نعرفهم ونأمرهم أغلف القول بناء على ضبط الشيخ الخطيب ويعرفون لأي نعرفهم ونأمرهم. والضمير لأهل الذمة ضمير فين الضمير اللي بتكلم عليه يا أحمد تنين ليه؟ طيب أحمد يقول والضمير لأهل الذمة المكلفين في دار الإسلام ما الضمير الذي يتكلم عنه؟ ضمير يا معلش خلينا ياخذ حظه من التفكير الضمير لأهل الذمة. ضمير إيه نتكلم عليه؟ الضمير في الهاء، فيش هاء. ويعرفون أو يعرفون ضبط الخطيب، يعرفون ده المشهور من ضبط المد، الخطيب ضبطه بالتجديد. ويعرفون لو رجع يشرح المتن تاني، مش دعوة عرج على كلام الخطيب تتراضى منه، أو يعني عشان يقارن النسخ ويقارن الضبط. عاد مرة أخرى يتكلم على المتن الذي معنا اللي هو يعرفون أو يعرفون، يبقى الضمير يعود على إيه؟ الواو في يعرفون أو يعرفون، الواو واو الجماعة، الضمير لأهل الذمة. ويعرفون بلفت الغيار، يعرفون الواو يتعود على مين؟ قال والضمير لأهل الذمة المكلفين بدار الإسلام، فيأمرهم وجوبا بذلك على المعتمد كما سيذكره الشيخ. الأمر على الندب ولا هل الأمر على الندب ولا على الوجود؟ خلاف، والمعتمد أنه على الوجود. قال قوله بلفت الغيار أي إن لم يشرف عليهم في عقد الجزية، إن لم يشرف عليهم في عقد الجزية. يبقى لفت الغيار ده إما يكون داخلا في عقد الذمة وهو بيقول له أقرر لكم بدار الإسلام على أن تدفعوا لي كذا وتلتزموا بأحكام الإسلام، وفي أثناء هذا العقد في ألفاظ الإيجاب يقول وعلى أن تلبسوا الغيار، يشترط عليهم ذلك في عقد الذمة، أو أنه يخلو منه العقد ولا يذكر في ألفاظ الإيجاب، لكنه بعد ما انتهى العقد يقول على فكرة يجب عليكم على المعتمد النوازي، يجب عليكم أن تلتزموا بلفت الغيار وتشددوا النار وأن لا تركبوا السيولة النفيسة إلى آخره. وإن أي وإن في موضع عن ذلك أي وإن لم يشرط عليهم في عقد الجزية، أي وإن لم يشرط أو يشرط إلا لم يشرط عليه في عقد الجزية. النسخة القديمة فيها وإن في واو، تنتبه ولا ضربت قيمة العطايا؟ فلم تجد العطا فغفلت عنه، فانتبه في عطا موجودة. أي وإن لم يشرط عليهم في عقد الجزية أو لم يشرط عليهم أي إمام في عقد الجزية. قال وذلك ليتميزوا على المسلمين، يتميزوا على، أيوة شفت العطا عملت إيه؟ أيوة الاثنين صوت مرتفع في نفس واحد، العطا لمن عطا، ليتميزوا عن المسلمين أحسنتما، وذلك ليتميزوا عن المسلمين، مش يتميزوا على المسلمين، ما صحش ان معانا ناس هنا يأثروا الأحياء. طيب وذلك يتميزوا عن المسلمين ليمتازوا، ولأن عمر رضي الله تعالى عنه صالحهم على تغيير دينهم لمحضر من الصحابة كما رواه البيهقي. وإنما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهود المدينة لأنهم كانوا قليلين معروفين، فلما كثروا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخافوا من التباسهم بالمسلمين احتاجوا إلى تمييزهم. دليل عن الترك ليس حجة، الشيخ بيقول لك دليل ده من الأدلة عن الترك ليس حجة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، إذا لا تحج إذا هو دليل لما معنى أن الترك لا تحج، هو ترك له علة، قد تكون أنه لم يتعرض المسألة، لم يفكر في المسألة، قد يكون لأنه نعم قد يكون لأنه عافته نفسه الشريفة أنه حرام ترك أكل كذا. أي من عمل عملت عليه أمنا يعني ضد الدين. أنت عايز تناقش مسألة البدع يعني؟ حاضر خلص الدرس وأنا فوق. حاضر نعمة البدع ماشي حاضر. قال وذلك ليتميزوا عن المسلمين ولأن عمر رضي الله تعالى عنه طالحهم على تغيير دينهم بمحضر من الصحابة كما رواه البيهقي وإنما لم يفعله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيهود المدينة لأنهم كانوا قريبين معروفين فلما كثروا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخافوا من التباس بالمسلمين احتاجوا إلى تمييزهم. أنا بس أريد أن ألفت إلى شيء لغاية اللطافة في نظري يعني إن شئتم أن توافقوني أو خالفوني أنه يقول فلما كثروا اليهود كثروا لعدد الصحابة إيه اللي خلاهم يكثروا فلما كثروا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخافوا من التباسهم بالمسلمين احتاجوا إلى تمييزهم. إذا كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليلين لعهد الصحابة كثروا ألا يثير هذا انتباهكم ولماذا كثر في عهد الصحابة؟ للأمان الأمان الذي أعطاه الصحابة انتشرت طبعا روحة الإسلام انتشرت وصار الإسلام وروحة الإسلام وبلاد الإسلام صارت علما على الأمان وصار الناس يهرعون إلى بلاد الإسلام بكل صوب وحدث يلوذون بالمسلمين لأنهم صاروا أهل أمان. كل من كان يظلم في بلده ولا من ملكه ولا كذا كان يذهب إلى المسلمين ليحموه ولينقذوهم يحموهم وينقذونهم وينقذوهم من ظلم. هكذا حال مصر تنجدد وغير مصر تنجدد بالمسلمين لحمايتها من ظلم الرومان حتى المصارى ونقوا على نصرانيتهم تنجدوا بالمسلمين لحمايتهم من ظلم الرومان. فالأمان كان في الإسلام وفي رقعة الإسلام فلما كسروا في عهد الصحابة احتجوا إلى التمييز. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان معدود معروف كانوا معروفين معدودين على الأصابع يعني أصابع الأيادي مش الأيادي الواحدة المهم. وهو أي الغيار تغيير اللباس صريحه أن الغيار بالمعنى المصدري الذي هو التغيير لكن الظاهر أن المراد به في كلام المصنف ما يغاير قصة قديمة ما يغاير بالألف ما يغاير لونه لون ثوبه بدليل تصريف اللبس عليه. إيه الحكاية اللي بيتكلم عنه الشيخ محشي لبس الغيار والغيار بالدلس الغيار ده في المعنى اللغوي ما يتلبس. ايه هو الغيار في المعنى اللغوي؟ قال وصريحه ان الغيار بالمعنى المصدري هنا مش بالمعنى اللغوي بالمعنى المصدري الذي هو صريح عفوا ان الغيار بالمعنى المصدري الذي هو التغيير. التغيير ده لا يلبس لو اخذناه على ظاهره انه مصدر فلا يلبس. صريحه ان الغيار بالمعنى المصدري الذي هو التغيير ده مش ده المراد في كلام الشيخ لكن الظاهر ان المراد به في كلام المصنف ما يغاير لونه لون ثوبه في الشيء شيء نتكلم على شيء ما نكر بمعنى شيء او معرفه بمعنى الذي صح هذا وذلك ما اي ثوب ما نكر بمعنى ثوب نفس المقام نكر موصوف أو معرفة بمعنى الذي يغاير لونه لون ثوبه يعني الثوب الذي يغاير لونه لون ثوبه أو قطعة القماش أو ما نكر بمعنى شيء أو ثوب أو قطعة قماش هي معرفة أو نكر. إذا المقصود هنا ليس المعنى المصدري الذي هو الصريح لا المقصود الشيء بالغيار هنا ليس على معنى المصدر المباشر وإنما غاير يغاير غيارا، غاير يغاير غيارا، ده مصدر، لا احنا مش مصدر، مصدر مقصود اللباس او الثوب او قطعة القماش او العلامة الى اخر ما يمكن ان يغاير لون الثوب، فيحصل بهذه المغايرة يحصل التمايز. ما الدليل على انه خرج عن المعنى المصدري اللي هو ظاهر الكلام الى معنى اخر وهو الثوب او قطعة القماش او القلب؟ دليل تسليط اللبس عليه، لو كان على المعنى المصدري لا يتسلط عليه اللبس، غاير يغاير مغايرة او غيارة، ينفعش ان احنا نسلط عليه، نعمل فيه لبس، لبس يلبس غيارا، غيار معنى مصدري ما يتسلطش عليه لبس، يبقى لابد ان يكون هنا الغيار ليس المعنى المصدري وانما المعنى الشيء الذي يلبس، بحيث يغير لونه لون اللباس الاخر، اللباس الاخر. قال بان يقيط الذمي الى اخره، تصوير لتغيير اللباس، تصوير للباس المغير، بان يقيط الذمي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه. قال ويكتفى عن الخياطة، عن عندي عندك شيل الذات، ويكتفى عن الخياطة بالعمامة السوداء أو الطرطور كما عليه العمل الآن في عصر الشيخ البيزوري، كان يميز أهل الذمة بلباس الطرطور، بدل ما يضع على كتفه قطعة من القماش تغير لون ثوبه يلبسون عمامة سوداء نصارى أو طرطور اليهود إلى آخره، فهذا يتميز به الذميون. قال ويكتفى عن الخياطة بالعمامة السوداء أو الطرطور كما عليه العمل الآن، وبإلقاء منديل ونحوه على الكتف كما قاله في الروضة في أصلها تبعده من رفعة. قال ومن لبس منهم قلامسوة ميزها عن قلامتنا بعلامة فيها، قلمسوة أو الطائية اللي يلبسها على الراس يضع علامة تميزها عن قلامة المسلمين. قال الأزرعي تحقوتا ويجب القطع بمنعهم من التشبه بلباس أهل العلم والقضاة ونحوهم أغلب القوم، شيء مقطوع بمنعه، يجب القطع بمنعهم من التشبه بلباس أهل العلم والقضاة ونحوهم، يعني من نخبة القوم. قال الماوردي تحقوتا ويمنعون من التختم بالذهب والفضة لما فيه من التطاول والمباهاة. ويعرفون بلبس الغيار، أي قال وتغيير اللباس بأن يخيط الذمي على ثوبه، قوله على ثوبه أي الظاهر، على ثوبه الظاهر لأنه يلبس بطانة وظهارة، فالمراد تغيير لون يغير الثوب الظاهر لا الثوب الباطن، شيئا مفعول لقوله يخيط، يخيط شيئا يخالف لون ثوبه، أي يخالف لونه لون ثوبه. هتشكل ولا بلاش تحضر الدرس وتمشي من عندنا؟ شكل عشان تعرف تقرا عندما تكون وحدك في السجن، قصدي في البيت. اي يخالف لونه لون ثوبه، ما هو البيت الزوجيه سجن اللي عندك، انا بديهولك بالزواج يعني، ما تخافش بديهولك بحاجه ثانيه. أن يخالف لونه لون ثوبه، يخالف لونه لونا، شكل. وتجعل المرأة خفها ذا لونين كأسود وأحمر، إذا فرد سودة وفرد حمر موضة. وإذا تجرد الذمي من عن ثيابه في موضع فيه مسلم كحمام جعل وجوبا في عنقه خاتم حديد او رصاص لا من ذهب وفضة ليتميز عن المسلم، خلاص الاثنين دخلوا المسلم والذمي دخلوا الحمام، الثياب يتميز بها الذمي عن المسلم، إذا لابد أن يضع الذمي في رقبته شيئا يتميز بها عن المسلم، شيء من حديد أو رصاص، لا من ذهب ولا من فضة، لأنه فيه مباهاة وتطاول كما مر يمنع من ذلك. ويكون ذلك أي الشيء الذي يخالف لونه لون ثوبه على الكذب، أي أو نحوه من المواضع التي لا يعتاد الخياطة عليها. والأولى باليهودي الأصفر. ليه؟ قال أي والحكمة في ذلك موافقة ألوانهم الغالبة عليه. بيلبسه أسود يبقى الأصفر يليق على الأسود ويوافق، هو ده بيعبر عما في قلبهم من صفة يدل على الغل والحقد. اليهود كلهم ملأ بالحقد والغل، هو الأصفر يليق عليه. وبالنصراني الأزرق فعلا برضو يليق عليه، عندنا يقولوا زرقاء شيء صعب والعياذ بالله. المهم وبالنصراني الأزرق أي أو الأكحل يقال له الرمادي. وبالمجوسي الأسود والأحمر، يعني الأولى يعني أنه يلبس هذا أو هذا، يضع مش يلبس يضع علامة يعني سوداء أو حمراء مع ثيابه. فقال المحشي أي أو الأحمر، أي أو الأحمر، فالواو بمعنى أو، لأنه مش هيلبس قطعتين، قطع حمراء وقطع سوداء اثنين على ثوبه، لا يلبس قطعة واحدة، قطع حمراء على كتفه مع الثوب يغير لون الثوب، أو قطع حمراء على سوداء إلى آخره، قطعة واحدة لون واحد، مش يجمع بين لونين مع الثوب، لا لون واحد مع الثوب. وقول المصنف يعرف هنا عبر به النووي أيضا في الروضة. قول المصنف مبتدا خبره عبر به النووي، قول المصنف يعرفون خبر فين عبر به النووي، اي فالمصنف له تلف في هذه العباره. المحشي لما قال عبر به النووي يعني هذا ليس من بدع كلام المصنف الذي اتى به ولم يسبقه اليه سابق من المصنفين، لا هو سبقه اليه سابق وهو النووي في الروضة. فالمصنف أبو شجاع له تلف في هذه العبارة هو النووي في الروضة. أيضا أي كما عبر به المصنف، فأيضا مفعول مطلق بمعنى عادة، هذا يقول أيضا كما عبر به المصنف. لكنه أي النووي وهو استدراك على قوله عبر به النووي إلى آخره، لأنه ربما يهم أنه لم يعبر بغير هذه العبارة في كتبه، لكنه أي النووي في المنهاج قال ويؤمر أي الذمي. قول أي الذمي المكلف في دار الإسلام كما مر. ولا يعرف من كلامه أن الأمر يجب الندب، لا يعرف من كلام النووي الأمر يؤمر، يؤمر على سبيل الندبية ولا على سبيل الوجوب، لا يعرف. لكن مقتضى كلام الجمهور الأول، لكن مقتضى كلام الجمهور الأول، الأول إعراب إيه؟ إعراب الأول إيه؟ أيوة خبر، خبر مقتضى، مقتضى مبتدا الاول خبر، الاول ليس صفه للكلام مثلا ولا كده، لا مقتضى كلام الجمهور ايه الاول، يبقى الاول خبر لمقتضى، لكن مقتضى كلام الجمهور الاول اي الذي هو الوجوب وهو المعتمد. يبقى في خلاف يا ترى للوجوب ولا للندب، خلاف المعتمد انه للوجوب. ولذلك قال في شرح المنهج الشيخ زكريا الانصاري ولزمنا امرهم، ولدي منا على سبيل الوجود، ولدي منا أمرهم إلى الأخير. نعم وعطف المصنف على الغيال قوله وشدد النار، يعرفون بلبس الغيار وشد الزنار. قال لكن الجمع بين الغيار وشد الزنار أولى مبالغة في الشهرة والتمييز، يعني يكتفى بواحد والأولى الجمع بينهما مبالغة في الشهرة والتمييز، وهو المنقول عن عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر وجه خطابا كتابا مشهور في كتب السيرة إلى أهل البيت المقدس كيف يتعاملون المسلمين، كيف يتعاملون مع أهل الذمة في بيت المقدس، ما هي بنود عقد الذمة مشهور ويفخر به المسلمون، كيف كانوا يحسنون معاملة أهل الديانات الأخرى ولا يضطهدونهم. اليهود لم يجدوا ملجأ، لم يروا بيت المقدس إلا في عهد المسلمين. اليهود بعد ما طردوا من بيت المقدس لم يعودوا إلى بيت المقدس إلا في عهد المسلمين. كانوا قبل ذلك، قبل أن يمن الله تعالى على بيت المقدس وعلى ما حولها بفتح عمر لهذا المكان الطاهر المبارك، كان النصارى يضطهدونهم والرومان كانوا يحرقونهم، فلم يجد اليهود وهم الآن الذين يطردونهم من بيت المقدس، هم أصلا لم يجدوا ملجأ ولا مأمنا في بيت المقدس إلا في عهد المسلمين. قال وهو المنقول عن عمر رضي الله تعالى عنه، فهو ليس بواجب، ولذلك عبر ليس بواجب اللي هو الجمع بين الزنار ولبس الغيار، ولذلك عبر في المنهج بأول، وقال في شرحه صاحب المنهج وصاحب الشرح، وقال الشيخ زكريا في شرحه وتعبيره بأول أولى من تعبيره بالواو، تعبيره ضمير أولى على مين في تعبيره؟ ليه؟ أولى لأي إيهامه وجوب الجمع، وليس كذلك. مرة أخرى الشيخ زكريا الأنصاري في المنهج عبر بأول، في الشرح قال وتعبيري بأول، يعني في المنهج أولى من تعبيره، ضمير في تعبيره يعود على مين؟ ارفع يدك في المنهج. أحسن، لأن المنهج للشيخ زكريا اختصر فيه المنهاج النووي. المنهاج النووي قال زي صاحبنا كده، زي الناس اللي عندنا، قال يعرفون بلبس الغيار وشد الزنار، هذا التعبير يوهم الجمع أنهم لابد أن يلبسوا الاثنين مع الغيار والزنار. فلذلك الشيخ عندما اختصر المنهاج في المنهج عدل العبارة واستخدم أو حتى لا يسبق إلى الذهن أن الجمع واجب بإيهامه وجوب الجمع، وليس كذلك. وبالجملة لا يجب التمييز بكل الوجوه التي ذكروها، بل يكفي بعضهم. الشيخ خلدون يقول جائزة، ولا بأس بكون صناع المسلمين، انتبه بقى لهذا، ولا بأس بكون صناع المسلمين يصنعون لأهل الذمة الزنار والغيار، لأن في ذلك صغارا لهم، بخلاف كونهم يصنعون لهم كنيسة أو صليبا أو نحوهما كما نقله الشيخ الخطيب عن الحليمي. يبقى المسلم لا يجوز له أن يبني كنيسة ولا أن يشارك فيها ولا في تأسيسها، هذه يسأل فيها كثيرا عامل ولا حرفي ولا كذا، تأتيه مقاولة ولا شغلانة ولا صنعة، إما في الكنيسة فيها يعني في بنائها وإما في تأسيسها، لا يحرم مش فيها مناقشة. أو صليب سايغ عايز برضه يسأل نعمل صليب ذهب ولا فضة، ممنوع قولا واحدا، عندناش نقاش في هذا. لكن أن تصنع لهم يا أيها الحرفي والصانع والمهني تصنع لهم زنارا ولا غيارا، اسمع لهم أن هذا ليس فيه رفعا لشعار كفري ولا دعوة إليه، بالعكس ده فيه صغار وذلة لهم، فلا مانع من ذلك. قال هو بزاي معجمة الزنار، زنار على التفاح. نعم، مقابل يا فندم. لا فيها تمييز، كل ما يموت بيتكلم عليها بالتمييز. وزي قال الاولى يكون في جمع من الاثنين، حتى هو بيقول كده الاولى ليه تساوي الاولويه، ما هو نفس العله، لان لكن الجمع بين الغير والشد الضمير اولى لمفعول الاجل مبالغه في الشهره والتمييز. ما فيش إذلال في ذاته، إذلال تبع، صح يحصل تبع، بس إحنا لم نقصد بذلك الإذلال، يعني فقط نقصد بذلك التمييز. الآن دي بلد مسلم، ديار مسلم، فقد يتوهم وتوهم أنه يتعامل مع مسلم، يلقى عليه السلام، يعظمه ويفخمه، ولا يستحق ذلك. ما دام اقرناهم على العيش في بلادنا يبقى لابد من التمييز. هو احنا لا نجبرهم على عهد الذمه، احنا هو عقد الذمه واجب، ده هو اللي يطلبه، ده هو اللي احنا لسه عاملينه. لو اليهود هم اللي هرعوا الينا لنحميهم من الرومان، والنصارى هرعوا الينا بطوائفهم، الاسلوف في مصر كانوا مضطهدين من الكاثوليك في مصر قبل فتح الاسلام بطوائفهم، بل ساعد الفتح الاسلامي، ساعد جيش عمرو بن العاص، ساعده بعض اليهود من تسلط ومن ظلم بعضهم لبعض. فهم الذين يريدون من هذا العقد، بس نحن لا نستطيع ان نسوي بين المسلم وغير المسلم. نعم. لا هو مش مضطر لهذا العقد، هو له ان يسلم، هو اما ان يسلم واما ان يدخل في الذمه واما ان يلحق دار الكفر. في خطوه واحده لا ثانيه لها، ده عنده ثلاث خطوات، اما ان يسلم واما ان يعقد عقد الذمه واما ان يلحق دار الكفر. هو مش مضطر، لا الكلام مش صحيح. زي المعجمة أي مظلومة زنار، ما تعريف الزنار؟ خيط غليظ، حذاء، لكن من خيط لا ليس من جلد. قال الماوردي: ويستوي فيه تأيل الألوان، يشد به الوطب، وليس لهم إبداله بنحو منطقة ومنديل كما قاله في أصل الروضة. فوق الثياب، هذا النار يلبس فوق الثياب، هذا في حق الرجل. أما المرأة فتشده تحت الإزار كما صرح به التنديد الشرازي، وحكاه الرافعي عن التهذيب وغيره، لكن مع ظهور بعضه ليحصل فائدة. لو أخفت المرأة أمر كل النار تحت ثيابه لا فائدة من نفسه، فتخفي معظمه وتظهر بعضه ليحصل الفائدة وهو التنين. ولا يكفي جعله أي النار تحتها أي الثياب، لكن قد عرفت أن هذا في حق الرجل دون المرأة. ويمنعون أي الذكور المكلفون، أما يمنعون من إيه؟ يمنعون من ركوب الخيل النفيس. أما النساء والصبيان ونحوهما فلا يمنعون من ذلك، ومحل المنع من ذلك إذا كانوا في بلادنا، بخلاف ما إذا كانوا في بلادنا. يمنعون من ماذا؟ من ركوب الخيل، أي لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فأمر أولياءه بإعدادها لأعدائهم فلا يمكنون منها، ولا شك أنهم ليسوا أولياءه، ولا شك أنهم أعداؤه. وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الخيل معقود في لواطها الخير إلى يوم القيامة. ما وجه الدلالة في الحديث؟ قال: وهم بعيدون عن الخير. وجه الدلالة في هذا الحديث أنهم بعيدون عن الخير، الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهم أي الذميون بعيدون عن الخير، فلا يمكنون من ركوب الخير. قال ابن الصلاح: وينبغي منعهم من خدمة الملوك والأمراء كما يمنعون من ركوب الخيل، فيمنعون من كل ما فيه ولاية على المسلمين. حديث الذي مر معنا الخيل معصوم في نواصي الخيل موجود في البخاري في المسند عن عروة الباري ابن أبي الدهر. ويجوز للإمام أن يجعل عليهم عريفا مسلما ليعرفه بمن مات منهم أو أسلم أو بلغ. وأما من يحصرهم ليؤدي الجزية ويشتكوا إلى الإمام ممن يتعدى عليهم منا أو منهم فيجوز جعله عريفا لذلك ولو كافرا. وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول لأن الكافر لا يعتمد. وخبره معنى الآن غرضان، الغرض الأول نريد من يعرف من بلغ منهم أو من أسلم منهم أو من مات منهم، نريد من يخبرنا بذلك، جورج بلغ، جورج مات، جورج أسلم. من الذي يخبرنا بذلك؟ عريف من المسلمين. اشترط أن يكون المسلمين لأنه خبر، والخبر لابد أن يعتمد فيه على المسلمين، كيف لا يعتمد خبره؟ أما من يحصرهم ليؤدي الجزية. هنا نكتفي بالعريف الكافر لأنه ليس هناك خبر نعتمد فيه على الكافر. يحضرهم يبقى خلينا بالضبط زي النسخة القديمة مع ضم حرف المضارعة. وأما من يحضرهم يؤدي الجزية ويشتكوا لأنه إذا حياتي رئيس لهم ليؤدوا الجزية يأتي بهم رئيس يسوقهم للشكوى. وأما من يحضرهم يؤدي الجزية ويشتكوا إلى الإمام ممن يتعدى عليهم منا أو منهم فيجوز جعله عريفا لذلك ولو كافرا مسلم أو كافر. وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول وهو الإخبار بالموت أو بالبلوغ أو بالإسلام لأن الكافر لا يعتمد خبره. والأولى للإمام أن يكتب بعد عقد الذمة اسم من عقد له ودينه وحليته فيتعرض لسنه أهو شيخ أم شاب، ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وآثار وجهه إن كان فيه آثار ولون من سمرة أو شقرة أو غيرها. يعني فيش تشبيه، يعني بطنه وراثية، يعني يأخذ عنه كل المعلومات حتى لا يحصل أي اختلاط، يعني يصوره من جنبه دام كل أنواع التوثيق. أمة التوثيق، أمة التوثيق هي أمة الإسلام. طيب مثلا نريد أن في أي سؤال فيما سبق، في أي سؤال الخير معقول في نواصيها الخير إعراب الخير السؤال والفضل. احنا عايزين بلاش. طب لماذا منع من اعاده بلاش؟ هم زادوا في العدد، هم زي ما هم او حتى اقل. مع ذلك بيقول لي لو اتهدم ما يدريش تاني ليه؟ ده ملوش علاقه بالعدد بقى، ده احنا مش بندعوهم الى العباده. ولو كان موضوع ان احنا بنجعل الكنائس او دور العباده او البيع او الصوامع في مقابل وفي موازاه العدد لكنا بنينا لهم ما يتهدم منها. ما الواقع، وزي ما انت شفت ان احنا لا نجي لهم ما تهدف ولا ما تكسر ولا ما سقط، وقع بعمد منهم ولا وقع بالزلزال ولا بأي شيء ولا بقدم العهد عليه لا يجدد، ولا ننظر الى العدد، لان احنا لا ندعوهم الى العباده. احنا نقول والله احنا دخلنا على هذه الارض صلح وفيها كنائس تنبقيها، احنا يا فندم لو دخلنا عنوة سنهدمها، مش بس لا مش بس نبقي على الكنائس الموجودة ولا نجدد لهم، ده احنا لو كانت عنوة سنهدم هذه الكنائس. واحنا عندنا فتوات في ان هذه الملة ملة بالوضع الحالي بعد نفسها بالملة المحمدية، دي ملة منحرفة، ملة تتقول على الله وتفتري على الله الكذب. احنا عندناش يعني لا نبطن خلاف ما نبطن، ما على ظاهرنا هو ما في باطننا، هم على باطل، فقط نقركم على ما صلحناكم عليه، في حيث لو تهدم لا نجدده مرة أخرى. أما لا يكسرون مزدهم يكسر مزدهم يقل، لا يكسرون ذلك، نحن لا ندعوهم إلى العبادة، نحن نبقي على ما هم عليه، لكن أن ندعوهم إلى العبادة من كل ما كبرت شوية ابنكم كنيسة، مش المقصود أن احنا نوفر لهم الكفر بالله والافتراء على الله، يكفي ان هم يجلسون في كنائسهم ولا في ديارهم ويفترون على الله داخل الكنيسه التي كانت قبل الدخول في بلد صلحوا عليها. سؤال عادي لو شفت تجاوب على السؤال بتاع الاعراب، تفضل. نائب فعل ممتاز، احسنت، خد الخير معقول من وصيها الخير الى يوم القيامه، الخيرون نائب فعل لمعقول اسم مفعول، تفضل. والأولى الإمام تهنى من هذا النفيسة، يبقى يمنعون من ركوب الخيل النفيسة وغيرها، كل أنواع الخيل نفيسها ووضيعها لما عرفت من الآية ومن الحديث، فلا فرق فيها أي في الخيل بين النفيسة وغيرها كما هو ظاهر كلام المصنف وهو المعتمد، خلافا للجويني حيث استثنى البرازين الخسيسة. البرازين نوع من الخيل لكنها خفيفة، منها النفيس ومنها الخفيف، فالجويني استثنى من الخيل البرازين الخفيفة فجوز استعمالها لأهل الجنة، فمعتمد أنهم لا يستعملونها بكل أنواعها، ولا يمنعون من ركوب الحمير ولو كانت نفيسة، أي والبغال ولو كانت نفيسة أيضا لأنها خفيفة في ذاتها. وإن كان زي ما الخيل نفيسة في ذاتها حتى وإن كان في بعض أنواعها خفيفة، ده خفة النوع لكن الذات نفيسة. أيضا في المقابل الحمير والبغال خفيفة في ذاتها وإن كان في بعض أنواعها بالمقارنة بالبعض الآخر نفيسة. ده شيء نسبي داخل الطائفة، داخل النوع، نوع الخيل نفيس وداخله في تفاوت، نوع البغال والحمير خفيف وداخله في تفاوت. أي لأنها خفيفة في ذاتها وإن كان أكثر أعيان الناس يركبونها، أعيان الناس اللي هم علية القوم، علية القوم يركبون البغال والحمير النفيس، رغم ذلك فهي في نوعها خفيف، فعلية القوم يركبون البي ام دبليو لا دي برضه خفيفه. احنا عايزين عايزين الجدول والمطلوب مثلا يعني. طيب وطبعا لا في جدول ولا في حتى رمطيط حتى ماشي. يقول لكن قال الشبرمللتي يمنعون من ركوب البغال النفيسة لأنها صارت الآن مركوب العلماء والقضاة ونحوهم، وهو الذي يميل إليه القلب. الشيخ بقى الشيخ البيدوري يعلق انتهى كلام الشيخ الشبرمللتي. قال الشبرمللتي افتح قوسا يمنعون من ركوب البغال النفيسة لأنها صارت الآن مركوب العلماء والقضاة ونحوهم، أغلق القوس. قال البيجوري وهو الذي يميل إليه القلب ويركبون عرضا، ازاي؟ بأن يجعلوا أرجلهم في جانب وظهرهم بأن يجعلوا أرجلهم في جانب وظهرهم في جانب آخر، سواء كانت المسافة طويلة أو قصيرة على المعتمد، خلافا لرفعيه حيث قال ويحسن أن يتوسط، فيفرق بين أن يركب إلى مسافة قريبة أو بعيدة، وعليه يعني على هذا التوسط يحتاج إلى ركاب جعلوا خشبا لا حديدا نحوه، ويركبون بإكاف لا ترج اتباعا لكتاب عمر رضي الله تعالى عنه، ويمنعون من اللزوم للزينة بالنقدين المزينة، ويمنعون من اللزوم المزينة بالنقدين ومن حمل السلاح، ويلزؤون عند زحمة المسلمين إلى أضيق الطريق، لكن يكونون بحيث لا يقعون في وحدة ولا يصدمهم جدار، بقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، حديث رواه أبو هريرة عند مسلم وأحمد والترمذي. أما عند عدم زحمة المسلمين كأن خلت الطريق فلا حرج، ولا يمشون في الطريق إلا فرادى متفرقين، ويحرم توقيرهم وتصديرهم بمنزل فيه مسلم، وتحرم مودتهم بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المواد ممنوع في آخر سورة المجادلة، وأما مخالطتهم بالظاهر فمكروها، فالذي يحرم إنما هو الميل القلبي إليهم. فإن قيل الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه، أجيب بأن هناك أسبابا تنشأ عنها المودة، فإذا قطعها انقطعت المودة، ولذلك قالوا إن الإساءة تقطع روح المحبة. المودة شيء قلبي، فأنا ببص لك وابتدت وشك وأنا من جوه عايز أضربك من جوه، لكن أظهر شيء وأبطن شيء آخر. فالعيادة وصلة الأرحام، ممكن الواحد يصل أباه ويصل أمه وهو لا يحبهما، خلاص ها؟ في أسباب كثرة الذكر، الذكر والفكر والمخالطة والمصاحبة زي قال مكروهة يعني تؤدي إلى الممنوع. المخالطة يذهب معهم إلى النادي ويذهب معهم يقف معهم في الشارع قاعد الطريق ويدارسهم كثيرا ويذهب ويجي معهم يذهب للمصاهب ويستعين منهم ويعيرهم، هذه المخالطة وهذا الاحتكاك مكروه لأنه يؤدي إلى الحرام، ليس ممنوعا في ذاته كراهته لأنها تؤدي إلى المودة المحرمة. يعني لا يمكن في أنا هقرأ مرة أخرى في كل هذه السور سأقرأها مرة أخرى إن شاء الله. بعد النقل بتاع السبرمليسي. قال ويركبون عرضا، يبقى لما يركب على البغلة يركب او على الحمار او غيره على غيره، يبقى يركب لا يضع رجلا في جانب ورجلا في جانب اخر، لا يركب بالعرض، ظهره في جانب ووجهه في جانب اخر. فقال ويركبون عرضا بان يجعلوا ارجلهم في جانب وظهرهم في جانب اخر، سواء كانت المسافة طويلة أو قصيرة على المعتمد. يشير إلى خلاف المذهب مقابل المعتمد اللي هو القول الضعيف أن المسافة إذا كانت طويلة يركبون كما يركب الناس، وجوههم في استقبال الطريق وظهرهم خلف الطريق، رجل من جانب ورجل من جانب. إذا كانت قصيرة هو ده اللي يركب فيها بالعرض، ده مقابل المعتمد. المعتمد أنه يركب عرضا طالت المسافة أو قصرت، سواء كانت المسافة طويلة أو قصيرة على المعتمد. خلافا للرافعي حيث قال ويحسن أن يتوسط فيفرق بين أن يركب إلى مسافة قريبة يعني فيركب عرضا، أو بعيدة فيركب بالطريقة المعتادة طولا، يركب طولا. وعليه فإذا احتاجوا إلى ركاب جعلوا خشبا لا حديدا ونحوه. جعلوه وعليه فإذا احتاجوا إلى ركاب جعلوه خشبا لا حديدا ونحوه. إذا ركاب الذي يضعون فيه أقدامهم يجعلونه من خشب لا من حديد، ويركبون بإكاف لا ترج الذي يجلسون عليه، يعني حتى تستطيع أن تركب الدابة تحتاج إلى أن تضع ترجا عليها، لا هم لا يضعون الترج إنما يضعون الإكاف، يعني من شيء رديء مجرد فقط شيء يحول بينه وبين ظهر الدابة، لكن لا يضعون الترج المبطن الذي يكون فيه تكريم لهم أو نوع من الاحتراب لهم، أي شيء قطعة من الخيش أو الكناس وضع على ظهر الدابة فقط لتحمي الدابة، هو لا ينظر إلى احترامه، هو ينظر إلى حماية الدابة. ويركبون بإكاف لا ترج اتباعا لكتاب عمر رضي الله تعالى عنه. كل هذا من أجل التمييز، كل هذه الهيئات التي يتكلم عنها من أجل التمييز. وهذا رحمة بهم كما قلنا مرارا، هذا رحمة بهم لأن هذا يجعلهم يقولون لماذا نبقى على هذا الهوان، فلا دنيا ولا آخرة، فينتقلون إلى الإسلام ويمنعون من اللجم المزينة بالنقدين ومن حمل السلاح. إن هذا مسموح للمسلم ليس مسموحا به للزمي، ويلجؤون عند زحمة المسلمين إلى أضيق الطريق. إذا كانت الطريق ضيقة يعني مزدحمة فلا يصح أن يتصدروا الطريق، صدر الطريق يكون للوجهاء، والوجهاء في المجتمع المسلم هم المسلمون، فصدر الطريق للمسلمين وجانب الطريق لغير المسلمين. هذا هو المقصود باضطرهم إلى أضيقه، أن يذهبوا إلى جوانب الطريق لا إلى صدر الطريق، لأن صدر الطريق يكون للوجهاء، وإذا اجتمع المسلمون مع الذميين فالوجهاء هم المسلمون وغيرهم هم الذميون بلا خلاف. ويلجؤون عند زحمة المسلمين إلى أضيق الطريق، لكن يكونون بحيث لا يقعون في وحدة ولا يظلمهم جدار، يبقى لا يكون المعنى انهم يذهبون الى جانب الطريق فيقعون في حفره واحده الحفره ولا يظلمهم جدار. الدليل على انهم يضطرون الى اضيق الطريق قوله صلى الله عليه وسلم لا تبتغوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه. اما عند عدم زحمه المسلمين كان خلت الطريق فلا حرج، ولا يمشون في الطريق إلا فرادى متفرقين، ويحرم توقيرهم وتصديرهم بمسجد فيه مسلم. إذا اجتمعوا مع المسلمين في مسجد يبقى الصدارة تكون منه، لأن الإنسان يعلم ولا يعلم عليه لا يجوز أن يحقر ما عظمه الله ولا أن يعظم ما حقره الله. وتحرم مودتهم، مودة شيء قلبي، تحرك القلب بالمحبة تجاه الشخص الذي يود، بقوله تعالى لا تجد قوما، آخر آية من سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. خلينا ننتهي ونتكلم عن الحق، اسمع كلامي. وأما مخالفتهم في الظاهر فمكروهة، أنا حاجة. طبعا هذه مخالفتهم في الصف ولا مخالفتهم في الصف؟ في الصف، في الصف، في الصف. وأما مخالفتهم في الظاهر فمكروهة، فالذي يحرم إنما هو الميل القلبي إليه. فإن قيل الميل القلبي، انتبه لهذا الشيء المهم، فإن قيل الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه. أنا مش أنا أعمل إيه في نفسي، لقيتني بحبه دخل قلبي أعمل له إيه ده؟ فإن قيل الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه أجيبة، لأن هناك أسبابا تنشأ عنها المودة، فإن قطعها انقطعت المودة. لذلك قالوا إن الإساءة تقطع عروق المحبة. إذا يكون في محبة في القلب فعلا وانفعال في القلب، ولكن مع الإساءة تبدأ هذه المحبة في القلة ثم في الانعدام. إذا الإسلام لا يمكن أن يوجه إليك لوما ولا عتابا، فضلا عن الإثم، في أن يقع قلب أن يقع حبه في قلبك لأول وهلة، لأن المخالطة مشروعة، غايتها أنها مكروهة إلا أنها مشروعة، المكروه مشروع. ففي زيارة، في دعوة، في جيرة، في تهنئة بالأعياد المسموح بتهنئة، في أفراد من المعاملة مع هؤلاء، فقد يتسرب إلى قلب قد يتسرب إلى قلبك حب. هذا الحب لا يجوز أن يتترجم إلى ممنوع شرع وهو المودة، حتى مع الزوجة الكتابية التي تخالطها أيام مخالطة، في أكثر من كده مخالطة زوجة، ومع ذلك أنت ممنوع من مودتها، فماذا عليك وقد وقع حبها أو حبه في قلبك؟ إذا يجب عليك أن تعمل قلبك بما لا يسبب تجذر هذه الحب الذي دخل لأول وهلة في القلب أن يتجذر في قلبك. إذا الإسلام لا يلوم عليك الحب الذي جاء لأول وهلة، إنما يلوم عليك أن تترك لقلبك العنان ليتعمق هذا الحب في القلب وينقلب إلى مودة، لأن المودة شدة الحب. إذا لا بد أن نفرق بين الشيء الفطري الذي لا يمكن أن يعارضه الإسلام، لأن الإسلام دين فطرة، ممكن يعرض الإسلام المحبة، ويأتي السؤال إيه رأي الإسلام في الحب؟ الحب يصير فطري، ممكن الإسلام يعاقب عليه، الإسلام يحذر ويحرج ويعاقب على توابع هذا الحب الممنوع، توابع الممنوع. أما التوابع المشروعة فحبذ الحب وحبذ توابعه المشروعة، بدرجة من الحب إلى إهداء، بدرجة من الحب إلى لمن يعني يحب، ترد من الحب إلى زواج حبذا. وما رؤية للعاشقين أو العاشقين أفضل من الزواج، لكن امرأة وقع حبها في قلبك وهي متزوجة، كيف تترد ماذا؟ تذهب فتفرق بينها وبين زوجها؟ امرأة لا يجب لك أن تتزوجها لأنها أختك من الرضاعة إلى آخره، فهذا لا يجوز. إذا تكتم ومن أحب فعطف مات شهيدا، حديث صححه بعضهم وضعفه بعضهم، لكن المعنى صحيح حتى على التضعيف. إذا ترجمة هذه المواد المواد غير عفوا الحب لا يمكن أن يكون ممنوعا شرعا لأنه فطري والإسلام دين فطرة، لكن ترجمة هذا إلى شيء ممنوع كما في الحال فيما نحن بفضله الآن وهو أن يتقوى الحب إلى مودة هذا هو الممنوع. فعليك أن تلزم قلبك عن أن يتعمق ويتجذر فيه هذا الحب. ويمنعون من إتماعهم المسلمين. كان عندك سؤال. تفضل الآن تكلم عن الوضع الحالي، أكمل سؤالك. تفضل تحكي لي يا فندم. انواع الوسيله، مش سامع صوتك، ارفع صوتك، تعالى اقترب مني. انواع المطلوب مركوب. هذا الزمان قلبت الدنيا رأسا على عقب، هذا الزمان لا تجري أحكام الإسلام، هذا الزمان مش هذا الزمان فقط، ده قبل عشرات بل مئات السنين. فنحن في عصر دون العصر، احنا ندرس الفقه، وأما الواقع شيء آخر. الواقع يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى مقارنة المذاهب، يحتاج إلى إعمال نظر مع المعكسة الدولية، إلا فلا يكون الفقيه فقيها ولا يكون المفتي مفتيا. لابد أن لا يقتصر على المكتوب في كتب التراث، يبقى يجل كتب التراث ويأخذ منها المنهج، يتعامل مع الواقع بما يقع تحت مظلة الإسلام العام، يأخذ من المذاهب أو من أقوال العلماء المشهورة وغير المشهورة ما يستطيع أن يحيا به المسلم في عصره، إما في بلاد المسلمين وإما في بلاد حتى غير المسلمين. الأوضاع طبعا مختلفة، والآن فيما يعرف بالمواطنة، والمواطنة مصطلح كبير ذكر في كتب، هي كلمة قد فاضة فيها كثير من السوء، مصطلح السياسي يعني اللي بيدرس في الكليات المختصة الأمور السياسية والقضاء المسلمية. ففي أشياء كثيرة الآن في التعامل مع غير المسلمين، حتى إطلاق عقد ذمة، ما فيش عقد ذمة أصلا، يعني ما فيش عقد ذمة ومن سنين من وقت العقد الهمايوني لما كان موجود في القرن الماضي، مش حتى مش من القرن قبل الماضي، القرن التاسع عشر. فده أشياء لابد من دراستها تاريخيا والنظر في كيف آل عقد الذمة في التاريخ الإسلامي. فهذا لا يهمل، لكن يؤخذ منه المنهج ويستعمل في عصر ومكان، في زمان ومكان يناسبه. لكن لابد من دراسته كما هو باحترام وتعظيم وتبجيل، ولكن لا يعني أن نطبق كتب التراث بحرفيتها. كتب التراث تحترم، تعظم، تدرس، لأنه لا يوصل إلى العلم والاجتهاد إلا من خلالها أبدا قطعا. يعني لا أمل في الوصول إلى علم وفهم ونضج واجتهاد إلا من خلال كتب التراث، لكن في المقابل كتب التراث لا تطبق بحرفيتها في كل مذاهبها، إنما هي نأخذ منها المناهج، وهم كانوا في عصرهم ونحن لابد أن نعيش عصرنا. المتغيرات كثيرة والعوامل المؤثرة في الفتوى وفي الفقه والاجتهاد عوامل كثيرة، هذا كله مكتوب في كتب الأصول. طيب، ويمنعون من إتماعهم المسلمين قول الشرك بقولهم كذا كذا وكذا، قولهم في عزير والمسيح تقول اليهود عزير من الله، تقول النصارى حكم الله، كما حكى الله تعالى عنه في كتابه العزيز، فقال عبد القائد الكريم، فقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ثم قال تعالى ردا عليهم ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكوا. تعالى الله عن ذلك كبيرا، تنزه الله عن أن يكون له شريك، تنزه عظيما. يبقى تعالى بمعنى تنزه، وارتفع ونريد أن نسأل بقى يمنعون من إقناعهم المسلمين قول الشرك قول إعراب قول إيه إعراب قول مفعول به ثاني صحيح للمصدر إقناع إقناع إقناع إقناع إقناع إقناع ثم قولين المسلمين المفعول الأول قول الشرك مفعول ثاني في أي سؤال تفضل بالنسبه لي مخالفه بعد عهد الجنه لا تنتهي الدعوه لا في كل وقت وحين الدعوه تستمر الى يوم القيامه مع عهد الجنه ومع غير عهد الجنه في بلاد المسلمين في غير بلاد المسلمين الدعوه فرض لا يسقط ابدا يبقى تبلغ عني ولو كان عبد الذمه لا يمنع ما الذي يجعله ممنوعا القران ظل يتنزل على اليهود وهم اهل الكتاب يدفعون الجزيه النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب لليهود والنصارى وهم اهل الكتاب جنيون نصارى نجران ويهود المدينه او ما حول المدينه اذا دعوه مخالفه بقدرها مخالفه بقدرها كما مثلت سالني الاخ الكريم المخالطه التي يحتاج اليها قد تكون واجبه كيف تدعو غير المسلم الى الاسلام الا بالمخالطه نوع مخالطه حتى ولو كان بالهاتف حتى ولو كان بالشات على الكمبيوتر دي مخالطه نوع مخالطه لكن الموضوع يقدر بقدره فاذا كان في مخالطه في شيء واجب تفعل كراهه لانه يصير واجبا تصير المخالطه واجبه لكن المخالطه المكروهه اللي بتكلم عليها الشيخ المخالطه التي لا حاجه اليها يقفون على الشارع يذهبون الى النادي يرجعون من السوق هذه مخالطه تجنبها افضل حتى لا تؤدي الى الممنوع سؤال اخر تفضل زمان يعذب إذا تزوج المسلم ذمية هي أصلا ما تدفعش الجزية لأن الجزية على رجال يتبع حدودها ما تدفعش مرة لكنها تلبس لباس الجنار وتلبس كل حاجة لكن هي ما تدفعش الجزية نعم هو قال لها يعني الحمد قال لها الا عشان ما يعظموش الكلمه وما يركبش لا يركب النفيس من الخيل ولا يخدم العظماء من المسلمين لان خدمه العظماء عظماء يعني انت بعظمتك تفيض بعظمتك على من حولك يقول لحضرتك ان البغال السبرمنسي وفق الشيخ البيجوري بيقول خلاص العلماء بيركبوا البغال النفيسه البغال اللي هي جنس خفيف صار نفيسا بركوب العلماء خلاص بقى ده سيما العلماء بيركبوا البغال كان العلماء اضفوا على هذا الجنس الخفيف اضفوا نفاسه من ركوبهم اياه تودي معي كل يعني والله يعني مسلم انا بقى طبعا قطعا لان خطا بعد ما المخططات ما تبقى مشهوره وجليه ومعروفه ان هؤلاء يدخلون فيؤذون المسلمين هؤلاء يدخلون فيمنعون المسلمين هؤلاء يدخلون فيحرمون المسلمين الدولة بتعمل كده الدولة رغم انها لا تطبق الاسلام الا انها تمنع النصارى من دخول اشياء محددة في الدولة يعني مناطق قيادية معينة ما فيش نصارى فيها ده اسلام لا ده سياسة سياسة ليه؟ وزير المالية سيدنا يوسف ماله؟ يعني يعزل؟ في عصرنا يعني؟ رئيس الجمهورية يعزل شخص